بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة أيها الأخوات من الطلاب والطالبات في المستوى الثاني من مستويات دراسة كلية الشريعة مادة الفقه. كنت قد أنهيت معكم في اللقاء الماضي والمحاضرة السابقة الكلام على صفة الصلاة على الميت. انتهينا من الكلام على ذلك وقلنا أن الإنسان يصلي بالصفة التي ذكرتها لكم، وأن بعض الصفات فيها يعني خلاف لأهل العلم، والأمر فيها واسع إن شاء الله. من أخذ به أو تركه لا يضره شيء، لكن صلاته صحيحة إذا وجدت فيها الواجبات الستة التي ذكرتها لكم. لكن ينبغي المسلم أن يحرص أن يطبق ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحصل له الأجر. هذه القضية انتهينا منها. تأتينا مسألة، طيب أنت قلت الآن كلام على الصلاة، طيب من فاتته الصلاة ماذا يفعل؟ من فاته الصلاة على الميت، إنسان جاء وقال فلان توفي وصلي عليه البارحة، وهذا حريص لأنه بينه وبينه ود أو قرابة أو معرفة أو صداقة أو حب في الله عز وجل، وأراد أن يصلي عليه، فما الحكم؟ نقول من فاته الصلاة عليه صلى على القبر، يذهب ويصلي على القبر نفس الصلاة، ويأتي أيضا عند رأسه أو عند وسطها لو كانت أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو حتى زوجته ما أمده أو من لم يسعفه الوقت أن يصلي عليها لسفره أو لمرضه أو كونه. قال يصلي على القبر، يذهب ويتوجه ويصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقم المسجد، قال ألا أذنتموني، ثم ذهب وصلى عليها على القبر. نفس الصورة التي أو نفس الكيفية التي ذكرتها لكم، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ثم الله أكبر اللهم صل على محمد، ثم الله أكبر يدعو له أو لها، ثم الله أكبر يقف قليلا ثم يسلم. طيب مدة الصلاة على هذه هل تستمر دائما أو هي محددة؟ إذن السؤال الآن نقول أو يقول إلى متى يصلى على صاحب القبر إذا لم يصلي عليه الإنسان؟ العلماء ينقسمون إلى قسمين، قسم يقول أنه يصلي عليه إلى حد شهر ولا يضر الزيادة يوم أو يومين، ويستدلون بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أم سعد بن عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى كذلك شهر، رواه الترمذي ورواته ثقات. قالوا هذا أكثر ما ورد، إذن نكتفي بأكثر ما ورد وهو الشهر، هذا القول الأول. لكن غيرهم من العلماء يقولون التحديد بشهر الذي ورد هذا وقع اتفاقا لم يقع تحديدا، وبالتالي يختار العلماء ومنهم الشافعية أنه يصلى على الإنسان من غير تحديد، لكن يشترط أن يكون هناك ماذا؟ توافق بينه وبين هذا الميت في الولادة. بمعنى إذا كان من أهل الصلاة عليه يوم موته ولم يصلي عليه فله أن يصلي على قبره، لكن لو جاء إنسان وقال مثلا أنا أريد أن أصلي على فلان الميت من 40 سنة وهذا عمره مثلا 20 سنة، أو مثلا قال إنسان أنا أريد أن أصلي على مثلا أبي بكر، أو إنسان قال أنا أريد أن أصلي على شيخ سلم تيمية، أو إنسان قال أنا هذا يقولون هنا قبر الإمام أحمد أريد أن أصلي على الإمام أحمد. العلماء يقولون لا، من الذين قالوا بجواز الصلاة على الإنسان دون تحديد يشترطون أنه لا بد أن يكون من أهل الصلاة عليه عند موته، بمعنى مشارك له ماذا في مدة الحياة، فإذا لم يصلي عليه فله أن يصلي عليه. أما إذا كان غير مشارك له في مدة الحياة ولم يكن من أهل الصلاة عليه عند موته فلا يشرع له الصلاة عليه. إذن الشافعية يقولون لا تحديد لأنه لم يرد تحديد، لكن يجعلون هذه القاعدة، وهي أن يكون ماذا من وقت وفاته يعني من أهل الصلاة عليه. لماذا؟ قالوا لأنه لم ينقل عن السلف ولا غيرهم أنهم صلوا على من لم يدركوهم، وبالتالي يقتصر على ما ورد. وأما التحديد بشهر فلا دليل عليه، هذا وقع اتفاقا. إذن نقول للإنسان لو أنك كنت مسافرا خارج مثلا بلدك في طلب العلم، سافرت لدراسة واستمريت في الدراسة 4 سنوات وتعذر عليك الصلاة على أبيك لأنك لم تستطع الرجوع إلى سفرك نظرا لدراستك، وعدت بعد 4 سنوات، هل أصلي على أبي ولا ما أصلي عليه؟ الجواب عند الحنابلة وغيرهم يقولون لا، لأنه تعدى الشهر تكتفي بالدعاء. وأما عند الشافعية فيقولون تصلي عليه لأنك كنت من أهل الصلاة عليه في ذلك الوقت، وبالتالي يجوز لك أن تذهب إلى القبر وتصلي عليه الصلاة المعروفة، الصلاة على الميت. ولعل هذا القول هو الأقرب إن شاء الله تعالى. وأما من قال بأنه يصلى عليه مطلقا فنقول هذا غير صحيح، وإن كان قال به بعض أهل العلم، لأن المسلمين لم يصلوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتون ويسلموا، فلو كانت الصلاة عليه مشروعة لصلى الناس كلهم على النبي، وليس عند الناس أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. أيضا يقولون علة يعني يصح الاستدلال بها، ويقولون لأن من صلى على هذا الميت فقد خوطب بالصلاة عليه أصلا لأنه أدركه، لكن إذا تريد أن تصلي على ميت مات من زمان أنت لست من أهل الخطاب عليه في الصلاة عليه، بل المخاطبين من كانوا قد عاصروا في وقته. لاحظتم معي؟ وهذه علة أيضا جيدة. طيب، أنتقل إلى مسألة ثانية وهي تتعلق أيضا بالصلاة. هل يشرع، هل لي أن أعيد الصلاة مثلا؟ كيف لو جئت أنا يعني عند في المقبرة وقبرنا إنسان وكنا قد صلينا عليه في المسجد، ثم جاء إنسان وقال يا إخوة أنا لا أعرف كيفية الصلاة، أريد من يصلي بي حتى أقتدي به في الصلاة، إذن أنا بالتالي سأكون قد أعدت الصلاة مرة أخرى، هل يشرع أن تعاد الصلاة على الميت مرة أخرى لسبب ما؟ الجواب نعم، وقد نص على هذا شيخ الإسلام وأجاز ذلك وقال له أن يعيد صلاة الجنازة لسبب مثل أن يصلي فيصلي معه لبيان مثلا كيفية الصلاة عليه، لأن ذلك لا يحسن الصلاة عليه، فإذا وجد السبب جازت الإعادة، وأن لم يوجد فلا لأنه لم يرد. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي مسألة أيضا يسأل عنها كثيرا وترد، وهي حكم الصلاة على الغائب، الميت الغائب، ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟ هذه مثلا عالم من العلماء المسلمين الكبار الذي له جهود مثلا كبيرة ومعروف عند المسلمين، توفي في بلد وقبر في بلد بعيد، مثلا نفترض نحن في مثلا في المملكة العربية السعودية، وهذا العالم من علماء المسلمين الكبار توفي في مثلا مصر أو توفي في باكستان، أو أيضا كنا في مصر أو في باكستان وتوفي هذا في السعودية وأردنا أن نصلي عليه، هل يصلى على الغائب أو لا يصلى على الغائب؟ وهل يصلى عليه مطلقا أو هناك قيود؟ العلماء في هذه المسألة تنوعت أقوالهم إلى 3 أقوال في هذه المسألة، 3 أقوال. القول الأول وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أنه يصلى على الغائب إلى مدة شهر، يصلى على كل غائب. أما الشافعية فيقول يصلى على الغائب مطلقا إذا كان، لكن بشرط كون المصلي من أهل الصلاة عليه يوم مولده. إذن هؤلاء يقولون بمشروعية الصلاة على الغائب مطلقا. القول الثاني وهو رأي الحنفية والمالكية يقولون لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا. القول الثالث وهو الراجح من هذه الأقوال وهو ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم منهم الشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، إلى أنه يصلى على الغائب إذا كان لم يصلى عليه، إذا كان ممن لم يصلى عليه، وعلى هذا يحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الغائب على النجاشي، قالوا إنما صلى النبي على النجاشي لأن النجاشي كان كتم إيمانه وإسلامه، فبالتالي لم يصلي عليه أحد، فصلي عليه لأنه لم يصلى عليه أحد. بعض العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ عبد بن باز يرى أن القياس لا يلزم أن يكون فقط لأنه لم يصلى عليه، بل لأنه كانت له في الإسلام يد، يعني كان له فضل على بعض المسلمين من حيث الدعوة إلى الله، أو من حيث أنه فقيه كبير وألف مؤلفات، أو إنسان حاكم من الحكام الصالحين الذين الحقيقة أغنوا المسلمين وأفادوهم، فهؤلاء يصلى عليه. يختار الشيخ ابن باز المعاصر أنه يصلى على من كان حاله كحال النجاشي بأمرين، سواء كان لم يصلى عليه أو يكون قد خدم المسلمين خدمة كما خدم النجاشي الصحابة لما هاجروا إليه، فيجعلون العلة في جواز صلاة على الغائب أمران أو أمرين. الأمر الأول أنه إذا لم يصلى عليه أصلا، أو إذا صلي عليه وكان هذا غائبا عن بعض المسلمين وأرادوا أن يصلوا عليه لأن له قدم يعني أمر طيب في الإسلام أو للمسلمين. وهذا قول أيضا جيد واختيار جيد، لكن الذي يترجح والله أعلم هو قول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن الصلاة على الغائب تكون مشروعة على من لم يصلى عليه من المسلمين، إن أخذ بالقول الذي ذكرته لكم وهو اختيار الشيخ ابن باز، هو أيضا قول وجيه بأنه يصلى على من قدم للمسلمين خدمة طيبة وأثر كبير في هذا يعني العصر. ولهذا قالوا الصلاة على النجاشي لأنه لم يصلى عليه، ولا يقال بعموم الصلاة على من لم يصلي. دليل، قالوا لأن كثير من الصحابة ماتوا ولم ينقل أن الصحابة صلى بعضهم على بعض ممن لم يصلى عليه من الغائبين منهم. واستدل من قال بعموم الصلاة بأن النبي صلى على معاوية بن أبي معاوية مات بالمدينة وقد كان النبي بتبوك، رواه البيهقي لكن في سنده كلام. وحجة من قال أنه لا يصلى أصلا قالوا أن فعل النبي للنجاشي كان خاص، حالة خاصة، أما بقية الأموات فلا يصلى على الغائبين منهم لأنه لم ينقل أن الصحابة صلى بعضهم على بعض، وقد مات كثير من الصحابة خارج المدينة ولم ينقل أن، وهم أيضا من كبار الصحابة مثل ما نعى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر وغيره إلى الصحابة ولم ينقل أن النبي صلى عليهم، فهذا يدل على أنه لا يصلى على كل غائب وإنما يصلى على الغائب الذي لم يصلى عليه. وعلى هذا يكون الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم لما فيه من الجمع بين الأدلة، والله تعالى أعلم. أنتقل إلى مسألة أخرى أيضا تتعلق بالصلاة على الميت، لو وجد بعض ميت يعني لم يصلى عليه كما يحصل بحوادث السيارات، أجارنا الله وأعاذنا والله وإياكم من شرها، لو أن إنسان مثلا تقطع ولم يبقى منه إلا الرأس، أو تقطع حتى الرأس ولم يبقى إلا الوسط الجسد الصدر، أو تقطع كله عافانا الله وإياكم ولم يبقى منه إلا الرجل أو اليدين، ماذا نفعل؟ قالوا إذا لم يبقى منه إلا ذلك صلي على ما بقي منه فيغسل هذا الباقي ويكفن ويصلى عليه. طيب وإن وجد الباقي بعد فترة؟ قالوا أيضا يؤتى بالباقي ويفعل به كذلك ويدفن بجنبه، ولا قالوا ولا يصلى على المستحيل بالإحراق، يعني إذا في ناس مثلا أيضا أعاذنا الله وإياكم وأجارنا من الحوادث لو احترقوا في سيارة فلم يبقى منهم إلا الرماد، هل يصلى على الرماد؟ قالوا لا يصلى على من استحال بالإحراق وأصبح رمادا. قالوا ولا يصلى أيضا على بعض حي في مدة حياته، يعني لو نفرض أن إنسانا أصيب أجار الله وإياكم بالسرطان، فالمبتلى وأجارنا الله وإياكم من ذلك، لو قطع من هذا الإنسان كامل رجليه فهل يصلى على الرجلين؟ قالوا لا، لا يصلى عليه. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة على الميت دعاء له وشفاعة له وهو لم يمت بعد. مسألة أخرى، أنتقل إلى مسألة أخرى وهي حكم الصلاة على الغال. ما حكم الصلاة على الغال؟ يعني الذي يسرق من الغنائم في الحرب. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على الغال وأمر الصحابة أن يصلوا عليه، فقد توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غلى، أي سرق في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج أحمد به. قالوا وهكذا أيضا مثل الغال لا يصلى على قاتل نفسه، القاتل نفسه ما يصلى عليه، هذا بالنسبة للإمام. إمام المسلمين حتى يكون ماذا زجرا لغيره من أن يفعل فعله، أما باقي المسلمين فيصلون عليه ولا شيء على ذلك ولا شيء في ذلك. قال في الإفصاح: واتفقوا على أن قاتل نفسه والغال يصلي عليه المسلمون عدا إمامه. طيب لو أن إنسانا مظهرا للفسق فاسق يعني ليس بكافر أيضا يصلى عليه ولا شيء، وإن أراد الإمام أن يمتنع حتى يزجر الناس عن فعل ذلك يجوز له أن يفعل ذلك. طيب مثلا لو أن امرأة زنت أعاذنا الله وإياكم أو رجلا زنى هل يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه، خاصة إذا أقيم عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية لما رجمت وقال لقد تابت التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهم وكانت قد رجمت رضي الله عنها، ولهذا قالوا الغامدية لم يختلف فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليها. طيب انتقل بعد هذا أيضا إلى مسألة أخرى وهي تتعلق بجزئية تحديد مكان الصلاة على الميت. أين مكان الصلاة على الميت؟ الصلاة على الميت أيها الإخوة في السابق كانت خارج المساجد، فكان هناك مكان بقرب المساجد يسمى مصلى الجنائز. مصلى الجنائز يعني إذا هذا المسجد مثلا يؤتى بجنب المسجد بهذه الزاوية أو بهذه الزاوية عن يمينه أو عن يساره مكان خارج سور المسجد لكنه مخصص إما بخشب أو بنوع من الصخور أو من الأحجار، يعرف أن هذا الجزء من الأمكنة مخصص الجنائز فيسمى عند السابقين مصلى الجنائز ولا يأخذ حكم المسجد، لكنه معروف. لماذا؟ لأنه في السابق أيها الإخوة أيها الأخوات من الطلاب والطالبات لم يكونوا يربطون الصلاة على الميت بالفروض كما نفعل الآن. نحن الآن في الغالب أننا نربط الصلاة على الميت في بعد الفروض كما يحصل مثلا بالحرم المكي أو الحرم النبوي، تجدون أن الناس بعد أن ينتهي على الصلاة من الفرض يقول صلوا على الأموات رحمكم الله. في السابق ما كانوا يقيدونها بالفروض بل كانوا يصلون على الميت أي وقت، الضحى، الظهر، بعد الظهر، بعد العصر، حتى أحيانا عند من يقول بجواز الصلاة على الميت في أوقات النهي بعد المغرب، بعد العشاء، فكانوا لا يقيدون وقت الصلاة بالفروض، فكان يعرف هناك مكان اسمه مصلى الجنائز. ليه هذا المصلى؟ قال لأنه لو صلي على الإنسان داخل المسجد لم يعرف عنه، لم يكن عنده وسائل اتصال ولا وسائل إعلام ولا جوالات ولا غيره، فكان الإنسان يحتاج أن يشاهد الناس مجتمعين فيعرف ماذا هناك، فكان إذا رأى الناس مجتمعين في صلاة في مصلى الجنائز عرف أن هناك جنازة فذهب فصلى عليها. لو فعل ذلك داخل المسجد لما عرف الناس إيش موجود في المسجد، قد يكون جالسين يقرؤون قرآن، قد يكون جالسين مثلا تطوعا صلاة تطوع في المسجد، قد يكون يصلون مثلا فيها نوافل، قد يكون مكانا للدروس العلمية والشروح، فلا يلزم أن يكون للجنازة، فجعلوا الصلاة خارج الجنائز من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تقريبا ما يقارب يمكن 100 سنة والناس معروف لديهم هناك مصلى الجنائز. الآن انتقل الناس إلى الصلاة في المسجد، فما حكم الصلاة في الجوامع؟ صلاة الجنازة، إقامة صلاة الجنازة في الجوامع ما حكمها؟ الجواب العلماء رحمهم الله بعضهم ينص على أنه يكره الصلاة على الجنازة إن لم يكن هناك داعي لها، وتذكرون أني ذكرت لكم أن الكراهة تزول عند الحاجة، حكم الكراهة تزول عند الحاجة. فهل يقال الآن بأنه وإن كانت يكره الصلاة في الجوامع على الجنائز أن هذه الكراهة زالت لوجود الحاجة لذلك، لأن الأماكن الآن أولا شحيحة خاصة في المدن الكبار، وأيضا المسجد يكون أولى لاجتماع الناس وربطهم بهذا الميت وأكثر يعني سهولة لهم أن يصلوا بعد الفرائض، أولى من أن يجعل وقت آخر تجمع الناس فيه غير جمعهم لأداء الصلاة أو الصلوات الخمس. فنقول لذلك الصحيح أنه لا بأس بالصلاة على المسجد على الميت في المسجد، وأيضا لا يقال بالكراهة، وحتى من قال بالكراهة من العلماء نقول الآن تزول هذه الكراهة لحاجة الناس في الصلاة في المساجد. العلماء ينصون إذن لا بأس بالصلاة على المساجد، الصلاة على الميت في المسجد، وهذا هو المذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية من غير كراهة. أما مذهب الحنفية والمالكية فيقولون بالجواز لكن مع الكراهة. وأقول الآن أن الكراهة تزول للحاجة، حيث يصعب على الناس جمعهم للصلاة على الميت في غير الفروض، والأسهل لهم لاجتماعهم أن يكون أثناء صلاة الفرائض الخمسة. والدليل على الجواز عند من يقول بالجواز من غير كراهة، قالوا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد، بالمسجد. قالوا ولكن هذا الأمر منسوخ، أو أنه فعله مرة واحدة لأمر ما أو لعذر ما من مطر أو نحوه، بدليل أن الصحابة أنكروا على عائشة ذلك، أنكروه على أنها قالت. ثم فقالت عائشة رادة عليهم إن النبي قد صلى على سهل بن بيضاء في المسجد لما أنكروا عليها، فهي احتجت بهذا الدليل، فدليل أنه استقر عند الصحابة أنه لا يصلى عليهم في المسجد. هذا دليل من قال بالجواز. أيضا قالوا وصلي على أبي بكر وعمر أيضا في المسجد، رواه سعيد بن منصور. يعني جاء هذا في المأثور عن بعض الصحابة أنهم صلوا على أبي بكر وصلوا على عمر رضي الله عنهما داخل المسجد. هذا دليل من يقول بالجواز ولا كراهة. أما من يقول بالكراهة فيقول أنه لم كل أغلب فعل النبي أنه خارج المسجد، ثم أيضا تحصيل هذه المنفعة وهي مشاهدة الصلاة على الجنازة. نقول الآن هذا الأمر الحمد لله الراجح فيه أنه لا بأس في الصلاة على الجنازة داخل الجوامع، وأنه لا شيء فيه، ويشهد للجواز وعدم الكراهة المأثور عن الصحابة عائشة، وأيضا الفعل في أبي بكر وعمر، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا هو من حيث الأصل ومن حيث السنية، لكن لا يوصف الفعل بالمسجد بالمكروه. وحتى لو سلمنا لكم القول بالكراهة فإن الكراهة قد تزول عند الحاجة، والحاجة الآن متعينة للتسهيل على الناس في الصلاة على الجنائز. أنتقل إلى مسألة أخيرة في هذه المحاضرة، وهي: ما فضل الصلاة على الجنازة؟ أو اذكر أدلة تدل على فضل الصلاة على الجنازة. نقول للمصلي إذا صلى على الجنازة قيراط، والقيراط يختلف العلماء في تحديده، لكن هو يعني شيء كثير، أمره أو أجره معلوم عند الله عز وجل، وإن كان جاء في الحديث ما يدل عليه. ففي حديث ثوبان وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، والقيراطان مثل أحد. وهذا الحديث بهذا اللفظ لمسلم عن ثوبان، وبنحوه عن أبي هريرة عند البخاري. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن للمصلي على الميت أجر كبير، وهو القيراط، والقيراط يحدد مثل جبل أحد بالفضل. بعض الناس يقول قيراط هو ملء جلد الثور ذهبا، هكذا كان يضرب في السابق، لكن هذا الحديث فيه أنه مثل أحد، وهذا فضل كبير أيها الإخوة. ولهذا لما سمع بعض الصحابة هذا الحديث قال: كم من قراريط فاتتنا في ترك الصلاة على الميت. فنقول: احرص يا عبد الله، يا أمة الله، إن حصل لكم أن تصلوا على الميت، حتى النساء يذهبن ويصلون، مشروع أن تذهب المرأة. يعني كثير من الناس يقول يعني يفوتهم فضل الصلاة على الميت من النسوة، فالمرأة أيضا يشرع لها أن تذهب إلى المسجد وتصلي، كما يشرع للرجل يشرع المرأة، إلا أن المرأة مأمورة يعني قد بعدم مثلا كثرة الظهور والخروج، فلقول تعالى: وقرن في بيوتكن، فإذا لم يكن يعني لها داعي للذهاب فبقاؤها في بيتها إذا كان يشق عليها الذهاب أولى لها من تعني الذهاب، خاصة أن الآن أصبحت المسافات يعني بين المساجد كبيرة، وإن كان أراد إنسان أن يصلي على فلان فستجد يعلن أنه سيصلي عنه في المكان الفلاني، وقد يصعب عليها الذهاب أو يشق عليها الذهاب. لكن من حيث الأصل هو مشروع في حق الجميع، والأجر للجميع، فيحرص المسلم على أن يصلي على الميت. لأن بعض الناس حتى نشاهد بعض الناس حتى في الحرم المكي، بعضهم يترك الصلاة على الميت ويذهب يتسنن. نقول السنة لن تفوت، لكن هذه تفوتك الصلاة، فلا يفوتنك هذا الأجر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تبخل على نفسك بهذا الفضل أن يحصل لك إذا يعني صليت على الميت، خاصة أن الميت أيضا يستفيد من دعائك، وأنت كذلك ستكون في يوم من الأيام إذا يعني مت يعني تفرح أن يصلي عليك كثير من المسلمين. هذا ما يعني نقف عليه في هذه المحاضرة، ونواصل معكم إن شاء الله في الفصل القادم، يعني الفصل مما يتعلق من فصول كتاب الجنائز، ننتقل إلى فصل إن شاء الله في حمل الميت ودفنه. فإلى ذلك الحين وإلى تلك المحاضرة أستودعكم الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد أولا وأخيرا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.